بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعذر بالبناء المفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس، أي المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد، فإن كان به لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة. ويعذر أيضا بترك جمعة وجماعة من يدافع أحد الأخبثين، أي البول والغائط. ويعذر أيضا من بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع نصا، أو كان له ضائع يرجوه كأن دل عليه بمكان وخاف إن لم يمض إليه سريعا انتقل إلى غيره، أو يخاف ضياع ماله كغلة في بيادرها ودواب أنعام ولا حافظ لها غيره، أو يخاف ضررا فيه أي في ماله كاحتراق خبز أو طبيخ ونحوه، أو يخاف ضررا ودواب أنعام ودواب أنعام يعني على البدل ودواب أنعام ولا حافظ لها غيره، أو يخاف ضررا فيه أي في ماله كاحتراق خبز أو طبيخ ونحوه، أو يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بأن عاقه حضور جمعة أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته أو ثمنه، أو أي. ويعذر أيضا من يخاف موت قريبه نصا أو رفيقه، أو كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت والتمريض، أو يخاف ضررا من سلطان أو من مطر ونحوه كسبع أو سيل أو لص، أو يخاف من ملازمة غريم ولا شيء أي لا وفاء معه، أو يخاف فوت رفقة بسفر مباح أو يخاف فوت رفقة بسفر مباح ونحو ذلك، كمن وجد أباه يباع فإن تركه يذهب. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهذا الفصل عند الأصحاب يذكرون فيه الأعذار التي إذا وجدت أبيح للمرء أن يترك الجمعة والجماعة، ولهم رحمهم الله تعالى في الدلالة عليه عبارتان: الأولى تسميته بقولهم فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، والأخرى قولهم فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. والعبارة الأولى منهما أليق، فإن الإباحة مواضعة فقهية مستعملة في هذا الفن، وهي أدل على المقصود من الإسقاط، وأكثر قدام الأصحاب يستعملونها دون العبارة الأخرى الأعذار المسقطة. فالأولى أن يترجم هذا الفصل بقولنا فصل في الأعذار المبيحة ترك الجمعة والجماعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه 15 مسألة، فالمسألة الأولى ذكرها في قوله يعذر بالبناء للمفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس، أي المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد، فمن كان مريضا أو خائفا حدوث المرض فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة بشرط عندهم، وهو ألا يكون بالمسجد. فمتى كان المريض أو خائف المرض خارج المسجد عذر بترك الجمعة والجماعة، ومثل الخوف من حدوثه الخوف من زيادته أو بطء البرء منه. فإذا خاف المريض بخروجه إلى الجمعة والجماعة أن يزداد مرضه أو أن يتباطأ شفاؤه عذر بترك الجمعة والجماعة أيضا. والمرض المذكور عند الأصحاب هنا يريدون به ما قارنته المشقة، فإذا وجد مرض تقارنه المشقة في الخروج إلى الجمعة والجماعة كان هذا هو العذر المقدر عندهم، فلا يريدون جنس المرض لأن الأمراض تتنوع وتختلف مقاديرها قوة وضعفا، وهم يريدون نوعا مخصوصا وهو المرض المقارن للمشقة المانعة من الخروج إلى الجمعة والجماعة. فأل عندهم في المرض والمريض إذا ذكروهما في هذا الباب عهدية تحمل على المعنى المذكور. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله فإن كان به أي بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة، فإذا كان المريض أو خائف حدوث المرض كائنا في المسجد فإنه تجب عليه الجمعة والجماعة لانتفاء المشقة حينئذ. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله ويعذر أيضا بترك جمعة وجماعة من يدافع أحد الأخبثين أي البول والغائط، والمدافعة من يرد خروجهما، فإذا كان يتحرز من خروجهما ويرده فإن هذا يسمى مدافعة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويعذر أيضا من بحضرة طعام يحتاج إليه، والذي هو بحضرة طعام من قدم إليه ليأكل، وليس كل من كان قريبا من طعام كمن هو بحضرة طعام يطبخ أو طعام يحضر مندرجا في هذا العذر، بل هذا العذر مختص بمن كان بحضرة طعام أي قدم إليه ليأكله، وشرط ذلك عندهم أن يحتاج إليه فتكون نفسه تائقة إلى تناوله، فإذا كانت نفسه تائقة متطلعة إلى تناوله فإن له أن يترك الجمعة والجماعة لأجل هذا العذر. ومثله عند الحنابلة تائق لإتيان امرأته، فإذا غلب المرء بتوقه إلى امرأته ألحق بهذا العذر عندهم. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وله الشبع نصا أي عن الإمام أحمد، والشبع ما زاد عن الحاجة، فإن الإنسان إذا تناول كفايته من الطعام اندفعت حاجته، والفضل الزائد عن الحاجة هو الشبع، فللإنسان أن يزيد فوق حاجته حتى يبلغ الشبع، ولا يجب عليه إذا حصل الكفاية أن يقوم من طعامه، بل يباح له أن يزداد منه حتى يشبع. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله أو كان له ضائع يرجوه أي شيء مفقود تاه عنه وفقد منه ويرجو وجوده، كأن دل عليه بمكان وخاف إن لم يمضي إليه سريعا انتقل إلى غيره، كأن تكون له دابة انفلتت أو غير ذلك فوقف على خبرها ورجى أن يصيبها، فله أن يترك الجماعة لأجل ألا يفوته ذلك الضائع. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله أو يخاف ضياع ماله كغلة في بيادرها، والغلة ما يجمع من قمح أو تمر أو غيرها، والبيدر اسم للموضع الذي تعد فيه الثمار والحبوب للتخزين بعد حصدها أو قطفها، فإنهم إذا حصدوها أو قطفوها من حب أو ثمر جمعوها في مكان يحضرونها للتخزين، فذلك الموضع يسمى بيدرا ويسمى الجرين ويسمى المخزن أيضا. ومثله دواب أنعام ولا حافظ لها غيره، فله أنعام من إبل أو بقر أو غنم لا يحفظها غيره ويخاف ذهابها، فله أن يطلبها لئلا تضيع. ثم ذكر مسألة الثامنة في قوله أو يخاف ضررا فيه أو فيما أي في ماله كاحتراق خبز أو طبيخ ونحوه. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله أو يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بأن عاقه حضور جمعة أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته أو ثمنه مما يتقوت به في معيشته. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله أو أي ويعذر أيضا من يخاف موت قريبه نصا عن الإمام أحمد أو رفيقه، فإنه ملحق بالقريب لأجل حقه، وكذا صديقه أو شيخه كما ذكره الأصحاب وإن كان له من يمرضه، لأنه ليس المقصود هنا تمريضه وإنما المقصود تأنيسه، بخلاف المسألة الآتية وهي المسألة الحادية عشرة المذكورة في قوله أو كان يتولى تمريضهما أي القيام على مداواتهما، وليس لهما من يقوم مقامه في الموت والتمريض، فإذا كان يحتاجان إلى تمريضه بمداواتهما فله أن يترك الجمعة والجماعة. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله أو يخاف ضررا من سلطان ظالم أو من مطر ونحوه كسبع عاد أو سيل عارم أو لص سارق، فإنها نظائر ما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله أو يخاف من ملازمة غريم أي أن يلزمه غريم ويمسك به، والغريم من يطالبه بدين عليه، وشرط ذلك أن يكون لا شيء له أي لا وفاء معه، فإن كان عنده وفاء للدين وجب عليه أن يدفع إليه حقه، ولم يجز له أن يترك الجمعة والجماعة لأن شرط هذا العذر زال، فإن شرطه أن لا يكون له وفاء وهو يجد الوفاء. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة بقوله أو يخاف فوت رفيقه أو يخاف فوت رفقة أي صحبة بسفر مباح دون محرم، فإن الرخص في المذهب لا تناط بالمعاصي، فإذا كان السفر مباحا وخاف فوت الرفقة جاز له ترك الجمعة والجماعة، فإن كان السفر سفر طاعة فهو أولى بالعذر، وإنما ذكروا الأقل تنبيها على أن سقوط الجمعة والجماعة به أولى منه سقوطه بسفر طاعة، فسفر الطاعة والسفر المباح إذا خاف المسافر فوت الرقة فيه عذر بترك الجمعة والجماعة. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله ونحو ذلك أي نحو تلك المسائل المتقدمة، ومن جملة ما يندرج فيما ذكره ما قاله كمن وجد أباه يباع أي رقيقا فإن تركه يذهب، فله أن يترك الجمعة والجماعة ليخرج أباه من رق الملك لأحد من الخلق، فإنه ربما تركه فذهب إلى محل لا يدري عنه. والنظائر المندرجة عند الأصحاب في هذا كثيرة، فإنهم رحمهم الله تعالى عددوا أنواعا أخرى لا يمكن ردها إلى أصل جامع، لأنها صور تقع من الناس، فضبطها بالصور أولى من ضبطها بالأصول التي تجمعها. واجتهد ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فجعل الأعذار المبيحة ترك الجمعة والجماعة ثمانية، فابتدأها بقوله الأول المرض، الثاني الخوف، الثالث المدافع للأخبثين، الرابع من بحضرة طعام، حتى استتمت الثمانية عدا، وحصرها في هذه الثمانية غير واقع، لأن وراء ذلك صور مذكورة في المطولات كالمنتهى والإقناع وغاية المنتهى فوق ما ذكره أبو عبد الله ابن قدامة رحمه الله تعالى. إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما حصروا ما لا يمكن حصره، تنبيها إلى أن المذكور أشهر صوره. إن الفقهاء ربما حصروا ما لم يمكن حصره، تنبيها إلى أن المذكور أشهر صوره. مثاله المبطلات للصلاة عند الحنابلة تنيف عن كم؟ 30. ومع ذلك قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في رسالته أحكام الصلاة، قال: ومبطلات الصلاة 8. ثم ذكر 8 من المبطلات، والحصر لا يتأتى فيها، لكن اقتصاره على هذه 8 تنبيه إلى أنها أشهرها وأكثرها شيوعا. وكذلك هو مقتضى صنيع ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي. ثم درج جماعة من محققي الأصحاب رحمهم الله تعالى على ختم هذا الفصل بضابط لازم، فقالوا: وإذا طرأ بعض الأعذار المبيحة في الصلاة، وإذا طرأ بعض الأعذار المبيحة في الصلاة أتمها ما أمكن أو خرج منها، أتمها ما أمكن أو خرج منها. ما الفرق بين هذا الضابط وبين أصل الفصل؟ الفرق بينهما أن أصل الفصل فيما يعذر قبل الدخول في الصلاة، وهذا الضابط فيما إذا دخلها ثم عرض له شيء من الأعذار فإنه يتمها ما أمكن أو يخرج منها حتى إذا فرغ من عذره صلاها مرة ثانية. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.